موقع طريق الإسلام يقدم لكم نستخدم إن شاء الله مجلس السادس الاستكمال السادس في التعليق على كتاب تفسير جلالي وقراءة مع الشيخ. تفضل. قلنا إلى رقم الآية يا شيخ؟ ثم عون الكذب يكلم الناس رقم الآية؟ رقم؟ آية 42. 42 في سورة المائدة. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وبأسانيدكم متصل شيخنا إلى الإمام المصنف والمصنف المصنفين رحمهم الله تعالى قال في قول الله تعالى سمعون للكذب هم سمعون للكذب أكالون للسحت بضم الحاء وسكونها أي الحرام كالرشا فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا التخير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط بالعدل إن الله يحب المقسطين العادلين في الحكم أي يثيبهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجم استفهام تعجب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك التحكيم وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا انقادوا لله للذين هادوا والربانيون العلماء منهم والأحبار الفقهاء بما أي بسبب الذي استحفظوا استودعوه أي استحفظهم الله إياه من كتاب الله أي يبدلوه وكانوا عليه شهداء قوله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا هذا يدل على أن حفظ الكتب السابقة في السابق يعني كانت إلى العلماء فمما خص الله تعالى بهذه الأمة أنه جل في علاه هو حفظ لنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ فالقرآن من خصائصه أن الله حفظه بينما السابقين استحفظوا هم الذين طلب الله تعالى منهم يحفظوا الكتاب نعم فلا تخشوا الناس أي اليهود في إظهار ما عندكم من نات محمد صلى الله عليه وسلم والرجم وغيرهما واخشوني واخشون في كتمانه ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونها على كتمانها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون به وكتبنا فرضنا عليهم فيها أي التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها والعين تفقع بالعين والأنف يجدع بالأنف والأذن تقطع بالأذن والسن تقلع بالسن وفي قراءة بالرفع في الأربعة والجروح بالوجهين قصاص أي يقتص فيها إذا أمكنك اليد والرجل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة وما لا يمكن فيه الحكومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا ومن تصدق به أي بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما آتاه ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون شيخ مو في التفسير من تصدق به أي عفة عندنا الآن معنى يعني من تصدق به عفة ومن تصدق به يعني مكن من نفسه فهو كفارة له فإذا قلنا من تصدق به فهو كفارة له يعني كفارة للجاني والمتصدق هو المجني واضح لكن لماذا المؤلف ذهب الى قول ما بان مكه بنفسه لان الضمائر كلها عائده الى واحد فمن تصدق به فهو كفاره له كان الحديث عن واحد نفسه هو المتصدق هو الذي كفر له فذهب الى هذا القول بان معنى تصدق به يعني سلم نفسه تصدق به بان سلم نفسه لكن الثاني هو الأشهر أن تصدق به من أولياء المجد الجاني للمجني عليه فهو هذا التصدق كفارة للمجني عليه. نعم للجاني. شيخ لو عفوا عن القصاص وأخذوا دية كذلك يعتبر كمان عفو برضه. نعم صحيح. وقفينا اتبعنا ولا اتبعنا؟ اتبعنا على آثارهم أي النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه قبله من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام ومصدقا حال لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام وهدى وموعظة للمتقين وقلنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام وفي قراءة بنصب يحكم وكسر لامه عطفا على معمود آتينا. يعني احنا اللام هذه اللام تعرفون أنواع في لام أمر بالمعنى الآن يحكم وفي لام تعليم لام الأمر ساكنة وليحكم والتعليم مكسورة ليحكم والفرق بينهم في المعنى يتأثر. إذا قلنا وليحكم على الإنجيل يعني كان الله تعالى يقول احكموا لأهل الإنجيل أما وليحكم أهل الإنجيل يعني تعليل يعني لماذا الله تعالى جعل الإنجيل فيها هدى ونور تعليله ليحكم أهل الإنجيل بها ليحكم أهل الإنجيل بها. نعم قراءة من شيخ يقول هنا قراءة في العين وبعدها هي قراءة حمزة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك يا محمد. واضح أن هذه الأوصاف بحسب اختلاف الناس يعني هي ليست أوصاف مؤكدة هي أوصاف مؤسسة بمعنى جديد. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني ذهب بعض المفسرين إلى أنها كلها مؤكدة لنفس المعنى يعني يقولون الحاكم بغير ما أنزل الله كافر ظالم فاسق وذهب بعضهم لا إلى أن كل واحدة لها معنى خاص ولحالة خاصة ولظرف خاص وهذا هو الراجح أن لكل واحدة معنى خاص. وقضية الحكم بغير ما أنزل الله يعني من القضايا التي يعني يكثر الاختلاف فيها لكن هي حقيقتها ثلاثة مسائل تختلف بعضها عن بعض. المسألة الأولى التشريع غير ما أنزل الله والمسألة الثانية الحكم غير ما أنزل الله والمسألة الثالثة التحاكم إلى غير ما أنزل الله. فهذه ثلاث مسائل مختلفة ولكل حكم وسبب الاضطراب اللي يحصل أن كثير من الشباب يدخل في هذه المسألة ولا يعرف التفريق بين هذه المسائل الثلاث فيضرب بعضها البعض ويدخل بعضها البعض فيأتي مثلا بفتوى لأحد العلماء مثلا في التشريع ويضعه في التحاكم أو يأتي بفتوى بالتحاكم ويضعها في الحاكم. ففرق بين مثلا الحاكم بغير ما أنزل الله هذه قضية تخاطب بها السلطة والتحاكم إلى غير ما أنزل الله وهذه قضية يحاكم بها الناس يطالب الناس يتحاكموا إلى ما أنزل الله وتطالب السلطة بأن تحكم بما أنزل الله مسألة مختلفة هذه غير هذا فهذه لها حكم وهذه لها حكم. طيب وتتطالب السلطة بالحكم بما أنزل الله إذا حكمت بما أنزل الله فهي لم تشرع شيئا إذن هي أخذت التشريع الشرعي. طيب إذا قام بعض الناس بإزالة الحكم الموجود ووضع حكم جديد من عنده أو أخذه من غيره أو جمع بين مجموعة من هذا التشريع هذه مسألة ثالثة مختلفة. إذن عندنا تشريع غير ما أنزل الله وعندنا حكم بغير ما أنزل الله وعندنا تحاكم غير ما أنزل الله أشدها التشريع ثم بعدها الحكم ثم أخفها التحاكم إلى غير ما أنزل الله. أنا أقصد الآن ليس قضيتي هو التفصيل في ما هي حكم كل واحدة لكن أهم شيء التفريق بين هذه الثلاثة مسائل حتى لا يحصل الخلط الموجود الآن. نعم. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزلنا ومصدقا لما بين يديه قبله من الكتاب ومهيمنا شاهدا عليه والكتاب بمعنى الكتب فاحكم بينهم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة شريعة ومنهاجا طريقا واضحا في الدين يمشون عليه. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي فاستبقوا الخيرات سارعوا إليها إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين ويجزي كل منكم بعمله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم لأن لا يفتنوك يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون بالياء التاء ولو بالياء والتاء يعني أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية تبغون قراءتان بالياء والتاء حكم الجاهلية كل ما ليس بحكم الإسلام فهو حكم الجاهلية والناس طبعا في هذه الجاهلية تقترب وتبتعد بالياء والتاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا استفهام إنكاري ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم عند قوم يوقنون به خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تولونهم وتودونهم بعضهم أولياء بعض لاتحادهم في الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار فترى يقول شيخ السلام هنا يقول هذه الآية ظاهرها أن التولي كفر ظاهرها لأن الله تعالى قال يتولهم منكم فإنه منهم قال وأقل ما فيها التحريم أقل ما فيها التحريم إذن التولي الناس فيه درجات من التحريم إلى الكفر بحسب ما يحصل للمتولي من تولي هل هو تولي قلب ولا تولي بدن ولا تولي جزئي ولا كامل ولا بشبهة ولا بغير شبهة كل هذه مؤثرة في الحكم الشرعي يعني مثلا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي جليل ومع هذا أرسل لكفار مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وعاتبه ولكن قال ذكر شبهه قال أنا كنت موقن بأن الله ناصر دينه وكانت لي أموال في مكة فأردت أن أكون لهم يعني يكون لي فضل عليهم حتى يحفظوها لي فهي شبهة جعلته يقع في هذا الأمر وتاب الله عليه فمثل هذا لا يعتبر كفرا إذا احنا عندنا أنواع في التولي يعتبر فيه شيء كفر وشيء واجب وشيء حرام أصد وشيء يعني شبهة يقع في قدمه نعم فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافق يسارعون فيهم في موالاتهم يقولون متعذرين عنها معتذرين عنها نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غلبة ولا يتم أمر محمد فلا يميرونا شنو لا يميرونا يعني لا يطعمونا أيوة الميرة قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر لنبيه بإظهار دينه أو أمر من عنده بهتك ستر المنافقين وفضاحهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكفار نادمين ويقول بالرفع استئناف وبواو ودونها وبالنصب عطفا على يأتي وهذه قراءة نافع كثير بدون واو ويقول طبعا احنا معنا قراءتنا ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا قراءة نافع من كثير يقول الذين آمنوا هكذا وهذا موجود في المصاحف التي أرسلها عثمان عفان رضي الله عنه. يعني هذه الحروف يعني زيادة واو أو نقصانة في بعض المصاحف، فعثمان رضي الله عنه كان يكتبها في مصحف ولا يكتبها في مصحف، لأنها بناء على الأحرف السبعة التي كانت موجودة عنده، بعضها موجود وبعضها غير. أقصد يعني كلاهما قراءتان متواترتان، وليس في ذلك إشكال. راح يجينا إن شاء الله في التوبة تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، قراءتان متواترتان. نعم. الذين آمنوا لبعضهم إذا هتك سترهم، إذا هتك سترهم تعجبا، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم فيها، إنهم لمعكم إنهم لمعكم في الدين. قال تعالى حبطت بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك والإدغام يرجع منكم عن دينه إلى الكفر إخبار عما علم الله وقوعه وقد ارتدت وقد ارتد جماعة. إدغام اللي معنى يرتد، الفك يعني فك الإدغام، يعني ترجع الدال كما كان، يرتدد أي يرتدد منكم عن دينه، فهما قراءة ثانية. وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه، قال صلى الله عليه وسلم هم قوم هكذا، هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، رواه الحاكم في صحيحين. أذلة عاطفين على المؤمنين، أعزة أشد على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار. عاطفين هذا جزء من المعنى، ولا كلمة أذلة أوسع من ذلك، يعني أذلة بالقول، أذلة بالفعل، أذلة في قلوبهم أيضا على المؤمنين رحمة، كلها تأتي بمعنى أذلة، كلمة أذلة يعني معنى كبير جدا. ولا يخافون لوم تلائم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كثير الفضل عليم بما بمن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام، ايش عندك؟ ذلك فضل الله. ذلك المذكور من الأوصاف. هذا مو عندنا. يعني ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله فيما يشاء. جميل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كثير فضل عليم بمن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام، يا رسول الله إن قومنا هجرونا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاشعون أو يصلون صلاة التطوع، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. يعني راكعون هنا بمعنى خاشعون، هذا هو المعنى تقريبا يعني متفق عليه من المفسرين. وعند الشيعة أن هذه نزلت في علي وأنها تدل على، تعرفون قصة يعني كذا وضع قصة موضوعة مشهورة، يقول أن هذه الآية تدل على ولاية علي، لأن علي رضي الله عنه كان راكعا فدخل عليه فقير يسأل فنزع خاتمه وأعطاه إياه هو راكع، فقالوا هذا يدل على أن إن قوله تعالى إنما وليكم وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والزكاة ذكرهم راكعون، أن علي هو ولي المؤمنين وأن الولاية في علي رضي الله عنه. وذكر الشيخ الإسلام هذا وغيره أن هذا كذب محض وقصة كلها مفترى، وصل المعنى خطأ، وهذا أقرب إلى ذم علي رضي الله عنه وليس مدحه. كيف في الصلاة ويتحرك وهذا أسلم حركة متوالية من كتبت صلاته، فهم أرادوا مدح علي فذموه من حيث يعني لم يشر. فالقصة كلها ملفقة ولا أصل لها، وأصلا ليس معنى راكعون الركوع الذي هم يفهموه، راكعون معنى خاشعون، يعني معنى مختلف تماما عن الذي أراد. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون. لنصره إياهم أوقعه موقع فإنهم بيانا لأنهم من حزب أي أتباعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا مهزوءا به ولاعبا من للبيان الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار المشركين بالجر والنصب أولياء واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. والذين إذا ناديتم دعوتم إلى الصلاة بالأذان اتخذوها أي الصلاة هزوا ولعبا لأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك الاتخاذ بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون. ونزل لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمن من الرسل فقال بالله وما أنزل وما أنزل إلينا الآية. فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم. قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلى الأنبياء وأن أكثركم فاسقون. عطف على أن آمنا المعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر. قال قل هل أنبئكم أخبركم بشر من أهل ذلك الذي تنقمونه مثوبة ثوابا بمعنى جزاء عند الله هو من لعنه الله أبعده من رحمته والعياذ بالله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ ومن عبد الطاغوت الشيطان بطاعته ورعي في منهم معنى من ولا من من وفيما قبله لفظها وهم اليهود وفي قراءة بضم باء عبده ولا عبده بضم باء عبده وإضافته إلى وإضافته إلى ما بعده اسم جمع لعبد ونصبه بالعطف على القردة. أولئك شر مكانا تمييز لأن مأواهم النار وأضل عن سواء السبيل طريق الحق وأصل السواء الوسط. وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم. يعني عبد الطاغوت يعني لا تقول عباد الطاغوت يعني كأنها عبد يعني جمع لعبد. وإذا جاءوكم أي منافقو اليهود قالوا آمنا وقد دخلوا إليكم متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين به ولم يؤمنوا والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم أي اليهود يسارعون يقعون سريعا في الإثم الكذب والعدوان الظلم وأكلهم السحت الحرام كالرشا لبئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا لولا هل ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن قولهم الإثم الكذب وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعونه ترك نهيهم. وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس مالا يد الله مغلولة مقبوضة عن إضرار الرزق علينا كنوا به عن البخل تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. قال تعالى غلت أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات دعاء عليهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان مبالغة في الوصف بالجود وثنى اليد لإفادة الكثرة تأويل إذ غاية ما يبذله السخي من باله أن يعطي بيديه. يعني هذا مذهب الأشاعرة في نفي اليدين مع أن هذه من أصرح الأمثلة في إثبات اليدين بل يداه سبحانه وتعالى وصفتان فثناها. ولو قال بعضهم أنها الكرم مثلا أو بمعنى القوة أو ما فسيلزمه إلزام شديد. يعني إذا قلنا بل يداه يعني بل قوته أو يداه كرماه فهم للخروج من هذه المأزق قالوا بل يداه كناية عن كثرة الخير كثرة الجود فهي أيضا نفسها كناية عن شيء آخر يعني. لكن هذا غاية في البعد بل يقول لله يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار فيهما كرمه جل في علاه. نعم شيخ، مع إثبات اليدين سبحانه وتعالى أيضا فيها إثبات الجود أيضا، يعني صحيح. لا ينفذ لا أطلق الجود ثابت. ينفق كيف يشاء من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فكل فرقة منهم تخالف الأخرى كلما أوقدوا نارا للحرب، أي لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، أي كلما أرادوه ردهم. وهذه بشارة لأهل الإيمان بأن كل ما أرادوا أن يوقدوا حربا على الإسلام فإن الله يطفئها ويخزيهم ويهزمهم. ويسعون في الأرض فسادا، أي مفسدين في المعاصي، والله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم. أيضا هذا تأويل المحبة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفرة لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة منهم أمة جماعة مقتصدة تعمل به وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنه. وكثير منهم ساء بئس ما شيئا يعملونه. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكره. وإن لم تفعل، أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك، فما بلغت رسالته بالإفراد والجمع. رسالته لأن كتمان بعضها ككتمان كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فقال انصرفوا فقد عصمني الله، رواه الحاكم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية من يعني من الآيات التي استدل بها على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان وحشاه صلى الله عليه وسلم لو كان كاذبا في نبوته، تعرف الكاذب يعني يكذب على الناس لكن لا يكذب على نفسه، فهو يقول للناس أني نزلت علي آية تعصمني من الناس، هو يعرف من نفسه أنه كاذب. هذا لا يمكن. يعني المقصود أن الآن النبي صلى الله عليه وسلم العرب رمته عن قوس واحدة، اليهود متربصون له، المنافقون متربصون له، أهل مكة متربصون له، وأنا حاولت حتى أحصر محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم التي حصلت في المدينة تقريبا 30 محاولة، يعني معناها كل 3 شهور أو أكثر حتى في هناك محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الترصد والترقب لاغتياله يجعله أحرص ما يكون على أخذ الحيطة والحذر ووجود حراس، وهكذا كان أيضا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، قال يا أيها الناس قد عصم من الله اذهبوا، ورفض الحراسة. كيف يرفض الحراسة وهو يعلم من نفسه أنه كاذب، وأن ما في أصلا آية، أن آية هذا هو اللي مؤلفها في القرآن. لا يمكن أن يقع مثل هذا إلا من نبي صادق يثق بمن أوحى إليه وأخبره بهذا الأمر وهو الله يعصمك منه. فمجرد هذه الآية تدل على أنه نبي صادق. إذن الكاذب لا يمكن أن يكذب على نفسه ويزعم أنه معصوم وهو ليس المعصوم ولا أحد يعصمه. نعم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به فلا تأس تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك. في البخاري عن سفيان قال ما في القرآن آية أشد علي من قوله لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وأنزل إليكم من ربكم. فيقول ابن حجر أي أن من لم يعمل ما أنزل الله في كتابه فليس على شيء، ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع، ويأجل ذلك أطلق عليها سفيان كونها أشد من غيره. يعني الله تعالى يقول لهم إذا ما قمتم بالإنجيل كاملا فلستم على شيء، كانكم ما عملتوا شيء، مدام تركتوا بعضه كانكم ما عملتوا شيء. نعم. فلا تأسى تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، أي لا تهتم بهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود مبتدأ، والصابئون فرقة منهم، والنصارى ويبدل من المبتدأ، من آمن منهم بالله واليوم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآخرة خبر مبتدأ، خبر المبتدأ ودل على خبر إن. جميل. يعني طبعا هذه إشكال لغوي ونحوي أجاب عليه الإمام السيوطي رحمه الله، جاء أحد الأجوبة اللي هي أفضلها. يعني الإشكال أن إن كما تعلمون حرف ناصب ينصب اسمه ويرفع خبره، فنقول مثلا إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. فالآية هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، لماذا لم يقل الصابئين حتى تكون معطوفة على المنصوبات؟ يعني المفترض تكون الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، لكن الآية جاءت برفع إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فما الذي رفعها وأصل تقديرها النصب؟ فأجاب جواب السيوطي رحمه الله أن إن الذين آمنوا انتهت الجملة الأولى، يعني كأن الجملة الأولى إن الذين آمنوا مثلا في الجنة، إن الذين آمنوا لهم كل خير، ثم الواو هذه والذين هادوا هذا عطف جديد لجملة جديدة، فهو عطف جملة على جملة، يعني ابتدأ بجملة جديدة إن الذين آمنوا فهم أجرهم لهم فضلهم، ثم بدأ من جديد والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. فكل هذا جواب للخبر، وبالتالي تكون ما دام أنها مبتدأ خبر فالمبتدأ مرفوع. هذا الجواب الأول وهو الأشهر. بعض العلماء قال إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابئون على الحكاية، يعني أنت أحيانا إذا كان هناك اسم مشهور فإنك تلتزم بنصه من غير ما تغيره على الحكاية، مثل ما نقول إحنا سورة المؤمنون المفروض إيش؟ المؤمنين، سورة المؤمنين لأنه مضاف إليه، لكن إحنا التزمنا باللفظ لأن هذا اسمها، فنحكي كما هو سورة المؤمنون، سورة المؤمنون. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن العطف على اسم إن، العطف على اسم إن يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، العطف على اسمها على اسم إن على يعني على إعرابه، والوجه الثاني العطف على محله قبل دخول إن. يقول ابن مالك فيه وجائز رفعك منصوبا على معطوفا على منصوب إن بعد أن تستثنى، يعني يجوز لك أن ترفع على منصوب إن، بس اشترط شرط وهذا الذي عند البصريين أن بعد أن تستكمل، إيش بعد أن تستكمل؟ يعني بعد أن تستكمل الخبر، وعطف العطف على منصوب إن بالرفع بعد أن تستكمل الخبر متفق عليه، استدل بذلك يقول الله تعالى إن الله بريء، هذا خبرها من المشركين ورسوله، ما قال رسوله، ما عطف رسوله على لفظ الجلالة بالنصب، بل عطف بالرفع، لماذا؟ على محل. طيب إذا لم يستكمل الخبر البصريين يرفضون ذلك، أما الكوفيون فيجيزونه استدلالا بهذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا كلها منصوبة والصابئون مرفوعة، فعطف قبل أن يأتي الخبر واستدلوا بهذا على جوازه. إذن عندنا الآن التخريج الأول ان الذين امنوا، والواو هذه استئنافيه عاطفه جمله على جمله، فما بعدها مبتدا وخبر فيصير مرفوع. الجواب الثاني ان على الحكايه. الجواب الثالث انه ان العطف على محل اسم ان وليس على يعني اعراب ان الان بعد الدخول، كما في قوله تعالى ان الله بريء من الشركين والمشركين. وكلاهما اجوبه يعني صحيحة لغة، ما فيها أي إشكال. عندنا طبعا نحن قاعدة أن القرآن يحتج به ولا يحتج له. القرآن نزل أصلا في عهد الاحتجاج، تعرفون اللغة العربية إلى تقريبا 150 متفق على أن ما كان في هذه الفترة ما قبلها أصلا هم أهل الاحتجاج. يعني إحنا نريد أن نقيس اللغة ونأخذ موازينها نرجع إلى ما قبل 150، واضح؟ والقرآن نزل في قبل ذلك، فهو أصلا من عصر الاحتجاج، وبالتالي يحتج به. يعني مفروض إحنا إيش نغير قواعدنا على ما يوالي، وليس العكس. لا نحاكم قواعدنا على القرآن، القرآن نزل على الاحتجاج. هذه قضية. القضية الثانية أن العرب الكفار كانوا أهل اللغة والفصاحة، وكانوا أحرص ما يكون على الطعن في القرآن، ولم يطعنوا في مثل هذا، فدل على أنه جائز ومستساغ في لغتهم لا أشكال. يعني حتى لو للذي ما يعرف اللغة العربية نقول هذا الجواب من أسهل ما، لو كان فيه إشكال لأنكرت العرب قبلك. ومن هنا ما يجمع فيه بعض الملاحدة وبعض النصارى، خصوصا بعض النصارى العرب اللي يدرسون اللغة العربية، يريدون يطعنون في القرآن فيدخلون في مثل هذه المداخل، مثل هذه الآية التي معنا، يقولون شوف هذا خطأ نحوي رفع في مقام النصب، وهم أجهل ما يكون باللغة العربية، ولا مثل هذا أصلا لا إشكال فيه أطلاقا. طيب نعم الشيخ ما فيه بالآية فلهم أجوهم نعم ونعم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسله، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم من الحق فريقا منهم كذبوه وفريقا منهم يقتلون كزكريا ويحيى، والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة، وحسبوا ظنوا أن لا تكون بالرفع في فأن مخففة، والنصب فهي ناصبة أي تقع بالرفع والنصب فهي ناصبة أي تقع، فتنة عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم، فعموا عن الحق فلم يبصروه أو يبصروه، وصموا عن استماعه ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا ثانيا كثير منهم بدل من الضمير، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. طيب هذا أيضا إشكال لغوي آخر. أيضا مما يطعنون به في القرآن هذه الآية، تعرفون الفعل المضارع لا يتأثر بتغير الفاعل، فنقول مثلا يأكل الرجل، يأكل الرجلان، يأكل الرجال، فالفعل نفسه ما تغير مع اختلاف الفعل. هناك لغة يسمونها لغة أكلوني البراغيث، يغيرون الفعل بتغير الفاعل، يقول يأكل الرجل، يأكلان الرجلان، يأكل الرجال، فيغيرون الفعل بتغير الفاعل، ولذلك سميت هذه لغة أكلوني البراغيث. هو أحد يعني هذه القبيلة التي تتكلم بهذه اللهجة كان نائما في مكان يكفو فيه البراغيث، وبدأت البراغيث يعني تأكل من لحمه، فقام فزعا يقول إيش أكلوني البراغيث، لو كان من قريش لقال إيش أكلني البراغيث. فلما قال أكلوني دل على أن هذه لهجة موجودة عندهم، وهو يعني أنه يأتي بضمير يناسب الفاعل. الآية التي معنا جاءت على هذه اللهجة، فعموا وصموا كثير منهم، يعني أصل على لغة قريش فعمي وصمي كثير منهم، فنقول هذه لا إشكال فيها، أول شيء فيها لهجة، هذا الوجه. الوجه الثاني أنها موافقة لما قبلها، اللي قبلها وحسب ولا تكون فتنة فعموا وصموا. طبعا هذه عموا وصموا ما فيها إشكال، لأن إذا لم يذكر الفاعل يؤتى بضميره. يعني لما أقول أنا مثلا زيد يأكل، الرجلان شقول يأكلا، لأن ما في بعدها، الرجال يأكلوا أو يأكلون. لماذا أتيت أنا هنا بالضمير؟ لأن الفاعل ما جاء بعده، فإذا ما في فاعل ما في مشكلة أذكر الضمير بحسب ما يحتاجه الفاعل. فالآية هنا الأولى وحسب ولا تكون فتنة فعموا وصموا جاءت على الأصل وهي ذكر الضمير لعدم وجود الفاعل، ثم لما جاءت بعدها ثم عموا وصموا كثير منهم مذكور الفاعل. أيوة. كان الأنسب أن تذكر نفس الصيغة السابقة حتى تكون يعني أبلغ في وقعها في الأذن. يعني لو كانت الآية مثلا وحسب ولا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عمي وصمي كثير منهم، لكانت ليست موافقة للبلاغة. فكان الأنسب في مثل هذا السياق أن يؤتى بالضمير لمناسبة اللفظ الذي قبله، فلا يكون هناك في تنافر بين الكلمة. الله يصلح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سبق مثله، وقال لهم المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فإني عبد ولست بإله، إنه من يشرك بالله في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من زائدة أنصار يمنعونه من عذاب الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة أي أحدها، والآخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى، وما من إله. عندنا الفرقة الأولى اللي قبلها الذي قال إن الله هو المسيح، هذه الفرقة الثانية قالوا ثالث ثلاثة، وفرقة ثالثة قالوا إيش؟ ابن الله. فعندنا ثلاث فرق في النصرانية. نعم. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون من التسليث ويوحدوا لا يمسن الذين كفروا أي ثبتوا على الكفر منهم عذاب أليم مؤلم وهو النار. أفلا ابن كثير ذكر في تفسيره أن هناك مؤتمر في عقد النصارى يسمونه مؤتمر الأمانة. طبعا يقول ابن كثير وهو في الحقيقة مؤتمر الخيانة، ومؤتمر قامه بعض ملوك النصارى وجمع النصارى ليوحد بين اختلافهم. فكان النصارى أربعة فرق اللي جمعهم، أربعة فرق، منهم من يقول عيسى هو الله، منهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول ثلاثة، ومنهم من يقول هو رسول. فقام هذا الملك وقتل الذين يقولون أنه رسول، وقال النصارى الآن انتهينا من الفرقة فاجتمعوا على رأي من آراء الثلاثة. طبعا قتل الموجودين ولم يقتل جميع النصارى، فبقيت فرقة منهم قليلة وليس الظاهرة وكاتمة لإيمانها تقول بأن عيسى هو رسول الله. الفرق الثلاثة هذه لم يتفقوا على شيء، وانتهى مؤتمرهم هذا وهم لم يتفقوا على عيسى هل هو الله ولا ابن الله أو ثالث ثلاثة. فافترقت النصارى على ثلاث فرق، وطبعا في زمن كانت يسمونها اليعقوبية والنسطورية ومدريش، كانت لها ثلاث أسماء. الآن الموجود أيضا ثلاث فرق، الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس. فهذه الثلاثة كل واحد له طريق في اتخاذ هذه المذاهب، يعني في اعتقاد عيسى. نعم. يعني هذا هو الظاهر في الأمر، لكن الآن بسبب الإعلام ما أصبح لا يكفر بعضهم بعضا، لكن حقيقة الأمر أنهم يرون أنه كفار. يعني هذا يعتقد أن عيسى الله، وهذا يعتقد أنه ابن الله، فهذا يعتقد أن إلهه ابن، ولكن يعتقد أن الابن هو، يعني فقام في واحد يكفر بعضهم بعضا. نعم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوه استفهام توبيخ، والله غفور لمن تاب رحيم به. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل. طبعا عندنا غفور رحيم معانيها متقاربة، فإذا استمع افترق، إذا افترق كل واحد له يأخذ معنيين، يعني الغفر وهو الستر والرحمة، إذا استمع فيصبح غفور يعني ساتر للدم، ورحيم يعني يتوب عليه ويمسحه ويذهبه. نعم. من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعم، وإلا لما مضى. وأمه صديقة مبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط. انظر متعجبا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن كيف يؤفكون يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم، والاستفهام للإنكار. قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لا تغلوا تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. من الذين وضعوا عيسى؟ النصارى؟ اليهود. وضعوا. والنصارى رفعوا. الله تعالى يخاطب اليهود والنصارى. الله يسلمك. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم على وهم أسلافهم وأضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل عن طريق الحق والسواء في الأصل الوسط. لا طبعا كان فيه معضلة كبيرة بين اليهود والنصارى، وهي أن اليهود قتلوا إله النصارى، وهذا يعني مشكلة كبيرة يعني في الاعتقاد، ولا يمكن أن يلتقي اليهود والنصارى في يوم من الأيام بسبب هذا القضية. يعني الآن العداوة التي بينهم في أصل الدين، يعني هذا قاتل إله هذا. هذا في عام 1925 كان هناك بابا الفاتيكان أعلن براءة اليهود من دم المسيح، وكان بعد هذه التاريخ بدأ يعني يصير الاتحاد بينهما على المسلمين، وقال أن القتل هؤلاء قوم من الكفار ليس لهم دين ولا دخل لهم في اليهود، واليهود براء من دم المسيح. ولا الحقيقة أنه لم يكن كذلك. يعني فيه أحد النصارى مخرج ألف فيلم اسمه آلام المسيح، ما أدري سمعته عنه، أحد الضجة كبيرة جدا لأنه قرر أن قتلهم اليهود، وصارت عليه حرب من اليهود، وقصة يعني أليمة، يعني كيف أنه يزعم أن اليهود هم قتلة المسيح، هم أصلا جلسوا مئات السنوات يريدون يبرئوا اليهود من هذه القضية عشان يعني يتحدوا على الإسلام. يعني يعني كادوا أن يغتالوه هو نفسه المخرج الذي فعل هذا الفيلم. المهم أن لا زالت هذه القضية يعني مؤثرة بينهم ويخفونها، لكن في ظاهر الأمر يزعمون أن اليهود ليسوا قتلة النصارى، ليسوا قتلة المسيح النصارى. وأيضا بدأوا بعمل شيء جديد، وهو غيروا مسمى الكتب السماوية، فسموا العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم يعني التوراة والعهد الجديد، حتى يكون اسم العهد خلاص، يعني كأن كتابهم أيضا واحد. وهكذا يعني يحاولون أنهم يلتقوا على المسلمين. كيف يجهن النصارى إلههم وقاتلهم؟ كيف الأملاء وقاتلهم؟ صحيح. نعم. طبعا هم في دينهم يذكرون كذا علة غريبة، يقولون أن عيسى عليه السلام كان ناسوت يعني متلبس بصورة إنسان، وقتله هذا أطلق اللاهوت من الناسوت. صحيح ترى كذا يقولون أن قتل المسيح إنما هو فك الارتباط هذا الذي حصل بين صفته الإنسية إلى صفته الإلهية، فهو ليس قتل يرونه كذا. هم يبررون هذا الكلام، طبعا كان لا يقبله الطفل يعني، لكن يقولون انطلق من الناسوت إلى اللاهوت. لا حول ولا قوة. إيه يعني عشان يبررون، فما حصل هو خروج العيسى من صفته الإنسانية إلى صفته الإلهية، يعني هذا الكلام. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازيرهم أصحاب المائدة ذلك اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكرين فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فعلهم هذا ترى يا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لك لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم من العمل لمعادهم وللمعادهم الموجب لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم اتخذوهم أي الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون على الإيمان لا تجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وإنهماكهم في اتباع الهوى ولا تجدن أقرب يعني مكة نموذج ولا كل المشركين هكذا ليس فقط أهل مكة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أي قرب مودتهم للمؤمنين بأن أي بسبب أن منهم قسيسين علماء ورهبانا عبادا وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود أهل مكة ونزلت في وفد النجاشي القادمين عليهم من الحبشة قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام. هذا الحديث لا يصح كما ذكر عندي المحسن وإنما الصحيح فيه هو قراءته يعني قراءة جعفر النبي طالب على النجاشي في القصة الطويلة لما قرأ عليه سورة مريم وبكى هذه أصح. أيضا اليهود ضلالهم عن علم يعني علم بلا عمل بينما ضلال النصارى عن جهل عملوا بلا علم وهذا يسهل هدايتهم لأن الذي يعمل جاهلا بالحق هذا سهل لما تبين له الحق يرجع معك بينما الذي يضل وهو يعلم الحق هذا صعب جدا فاليهود كانوا أشد لأنهم علموا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن هذا دين الله حق ومع هذا تركوا. تعرفون قصة أم المؤمنين جويرية لا مو جويرية إيش اسم اليهودية التي أسلمت صفية بنت حيي ابن أخطر كانت وقعت في الأسر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يعني زواجها مقابل حقها وافقت وعرض على الإسلام فمباشرة أسلم فسأل ذات يوم قال يا صفية أنا يعني لما دعوتك الإسلام لم تترددي فقالت كنت عند أبي حيي وكان عمي يحبني حبا شديدا وكان إذا جاء من مكان أقوم إليه ويعني يقبلني ويحبني كأصغير يعني فجاء ذات يوم وقمت إليه فرحة والله لم يلتفت إلي يعني شدة ما هو مشغول بذهنه بموضوع ما التفت البنت ولا أطاوش فجلس إلى أبي حيي بن أخطب وبدأ يحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له فيما قال أهو هو قال حيي هو يعني هو الذي جاءت فيه التوراة أهو قال هو قال ما العمل طيب مدام هو قال حيي عداوته أبد الدهر يعني يدرون هو عداوته أبد الدهر فتقول وقع إيماني بك في قلبي من ذلك اليوم عرفت أن كنت فعلا رسول الله حقا وأن اليهود مكابرين لكن لم أجد فرصة فلما حصل هذا مباشرة ما ترددت وأسلمت فاليهود يعرف أنه رسول الله حقا ويعرف أن هذا دين حق لكنهم يكابرون بينما النصارى لا جهل والواقع كذلك، يعني الذين أسلموا من النصارى أعداد هائلة جدا، بينما الذين أسلموا اليهود قليل جدا. صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمنت عشرة من اليهود لآمنت يهود. يقول ابن حجر يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم ما آمن عشرة، عشرة من اليهود صلى الله عليه وسلم. فهم هكذا فيهم، لذلك يعني الآية صريحة: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا صدقنا بنبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقربين بتصديقهما. يعني المؤلم أن النصارى مقرين، المقرين النصارى الذين لم يسمعوا بعد، لما يسمعوا القرآن يبكون تفيض من الدمع مبكرا، بينما المسلمين يعني لا يكاد تفيض عليهم الدمع إذا سمعوا المقربين. شفتون مع الشاهدين المقربين، أنا عندي المقربين، المقرين مقرين عندك؟ عندك مقرين بالباء، عندك أنا عندي بالباء مقربين. نعم. وقالوا في جوابه من عيرهم بالإسلام من اليهود. إحنا عادة مثل هذا خلي نسخة، إذا كان معنى محتمل نقول في نسخة المقربين، في نسخة المقربين. ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق القرآن، أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه، ونطمع عطف على نؤمن أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المؤمنين الجنة. قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحمة ولا يناموا على الفراش: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا تتجاوزوا أمر الله إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا مفعول، والجار والمجرور قبله حال متعلق به، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم، هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان لا والله وبلا والله، كقول الإنسان لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتشديد، وفي قراءة عاقدتم. إذن عندنا عقدتم ثلاثة متواترة كلنا. الأيمان عليه بأن حلفتم عن قصد، فكفارته أي اليمين إذا حلفتم فيه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، أي أقصده أغلبه لا أعلاه ولا أدناه، أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي، أو تحرير عتق رقبة. الشافعي يرى أن لابد من تقسيم العشرة على عشرة مساكين، غير الشافعي رحمه الله يرى جواز أن يعطى مسكين واحد ما يطعم به عشرة أيام، فهو يذكر بس مذهب الشافعي يعني. نعم. أو تحرير عتق رقبة أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد، فمن لم يجد واحدا مما ذكر فصيام ثلاثة أيام كفارته، وظاهره أنه لا يشترط التتابع عليه الشافعي، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الجمهور على التتابع لقراءة ابن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعات، وهي قراءة تفسيرية. إذا حلفتم وحنثتم واحفظوا أيمانكم أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة، كذلك أي مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم لعلكم تشكرونه على ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر المسكر الذي يخامر العقل والميسر القمار والأنصاب الأصنام والأزلام قداح الاستقسام رجس خبيث مستقذر من عمل الشيطان الذي يزينه فاجتنبوه أي الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إذا أتيتموهما لما يحصل فيهما من الشر والفتنة ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة خصها بالذكر تعظيما لها فهل أنتم منتهون عن إتيانهما أي انتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المعاصي فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الإبلاغ البين وجزاؤكم علينا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان ثم اتقوا وأحسنوا العمل والله يحب المحسنين بمعنى أنه يثيبهم. هذا تأويل يعني هو دائما اللي عند المحبة يؤولها بالثواب دائما. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم لا يختبرنكم الله بشيء يرسله إليكم من الصيد تناله. طبعا معقد عموما يقول الحب ميل في القلب للمحبوب ثم يقولون هذا ضعف لا يليق بالله كذا يعني تأويلهم وهذا غير صحيح. المحبة صفة الكمال يعني يكون الله تعالى يحب جل في علاه لأهل الإيمان هذا معناه أنه سوف يقيمهم ويثيبهم فالمحبة لها دلالات كثيرة جدا وليس فيها ضعف. الأب مثلا يحب ابنه وأحيانا يعاقبه لا يلزم أن يكون ضعيفا يعني المحب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم ليختبرنكم الله بشيء يرسل إليكم من الصيد تناله أي الصغار منه تناله أي الصغار منه كيف يعني شيخ؟ لأن الصيد الصغير ممكن يمسك باليد سبحان الله الله يفتح عليك. من الصيد تناله أي الصغار منه أيديكم ورماحكم أي الكبار منه بعيدا ما شاء الله ورماحكم الكبار منه وكان ذلك بالحديبة وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم سبحان الله ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب حال أي غائبا لم يره فيجتنب الصيد فمن اعتدى بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب أليم. هذا من أعظم الابتلاءات ولا زال قائما يا أخوان بالمناسبة يعني ليس مقصودا هذا فقط في المحرم إلى اليوم إلى الآن والله تعالى يختبرنا بمثل هذا يجعل الإنسان أحيانا مجال لمعصية وذنب فينظر يختبره يعني مثلا من الأمثلة الواقعية الآن وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإنترنت وغيرها التليفون والدخول هذه كلها عبارة عن صيود صغيرة يبتلي الله تعالى فيها الإيمان يبتلي أهل الإيمان هل هو لما يأتي هذا الصيد الذي يشبع نظرة ولا سماعا هل سيستقيه ويخاف ويبتعد عنه ولا يقع ليبلوكم يقول ليعلم من يخافه حتى الله تعالى يريد إظهار الذي يخافه بغير. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمين في حج أو عمرة يحرمون عندك محرمين محرمون ماذا محرمين محرمون بحج أو عمرة بس شيخ لو وسعت على الآية شوي يعني حتى لو داخل الحرم محرمون أو داخل الحرم يعني يدخل فيه المحرم وحتى الحلال إذا كان داخل الحرم لكن الآية وأنتم حرم حتى داخل الحرم تدخل فيها الآية لا وأنتم حرم يعني وأنتم محرمين يعني لابس الحرام يقصد أنه لا تأتي ذلك معناه صحيح لكن مو هنا ليس الظاهر الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه جزاء جزاء هو مثل ما قتل من النعم، أي شبهه في الخلقة، وفي قراءة بإضافة جزاء يحكم به، أي يعني بالمثل. من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم. والمثل، المثلية هذه يقدرها أهل الخبرة، ويعني ذهب العلماء إلى أنها أنهم الذي قدروها الصحابة رضي الله عنهم. فالآن لا مثلية، الآن لا يوجد مثلية، ما قدر الصحابة مثليته فنحن نلتزم به. مثلا قدروا أن الغزال يماثله الماعز، قدروا أن مثلا الضبع يماثلها الشاة، وغيرها من الأنواع. النعام الإبل. النعام الإبل أحسن. فهذه هذا مثل. طيب إذا صاد المحرم شيئا لا مثل له، لم يرد هذا المثل على الصحابة وما بعدهم، فخلاص يصبح ينتقل إلى المعنى الآخر وهو الإطعام. إذا الصيد لا يجوز أقتله المحرم، فإن قتله فنحن ننظر هل هذا الصيد له مثل ولا لا، كان له مثل يخرج مثله، إن لم يكن يخرج عدله. يحكم به أي بالمثل رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به. وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة، وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة، وابن عمر وابن عوف في الضبي بشاذ، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام، يعني شاذ بحمام ليس الحمام، لأنه يشبهها في العب، العب يعني الشرب. أيوه. أنا ولاحظ قوله تعالى مثل ما قتل من النعم، يعني المثلية هذه خاصة بالنعم فقط، اللي هي الأنعام الأربعة، الإبل والبقر والغنم والضأن والماعز. فلما يريد أن يبحث عن مثلها يتخير من هذه الأربع أنواع فقط، مثل ما قتل من النعم. نعم. هديا حال من جزاء، بالغ الكعبة أن يبلغ به الحرم فيذبح به ويتصدق به على مساكينه، ولا يجوز أن يذبح حيث كان، ونصبه نعتا لما قبله وإن أضيف، لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا، فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته، أو عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده، وهي طعام مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء، ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده وهي للبيان، أو عليه عدل مثل ذلك الطعام صياما يصومه عن كل مد يوما، وإن وجد ذلك عليه. الثاني من الجزاء هو العدل. العدل يعني نقيم قيمته، مثلا انه غزال او ظبي او شيء لم يأتي فيه نص، يعني افترضنا فنحن نقيم هذا الصيد كم قيمته، لو يباع هذا الصيد كم قيمته، لو قيل انه مثلا 1000 ريال، خلاص ال1000 ريال كم فيها اطعام مسكين، يطعن فيها بالألف كل كامل، هذا معنى أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين، يعني بقيمة جزاء. نعم. في أمر رضي الله عنه أبي ختم حقية الجرادة، قصة الجرادة أنه جعلها صيدا، يعني هي صيد حكم بها عمر تمرة هو أبي قال له درهم، قال له إنك لكثير الدرهم تمر خير موطى مالك. عدل مثل ذلك الطعام صياما يصومه عن كل مد يوما، وإن وجب عليه ذلك عليه، ليذوق وبال ثقل جزاء أمره الذي فعله، عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد إليه فينتقم الله منه، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه وألحق بقتل متعمدا فيما ذكر الخطأ أو ألحق. يعني هذا طبعا جمهور العلماء على الحاق، على أنه من قتله متعمدا أو خاطئا فعليه كفار، عليه من قتل الصيد. الشيخ عثمين الله يرحمه يميل أنه فقط العمد، قال لأن القيد الذي ذكر الله تعالى قيد مهم، من قتله منكم تعمدا، فنص الآية على التعمد يعني. قال فوضع الخاطئ هذا إلغاء للقيد الذي قيده الله تعالى، وكلامه قوي وجيه. نعم. أحل لكم أيها الناس حلال كنتم أو محرمين صيد البحر، أي تأكلوه أن تأكلوه، وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان، وطعامه ما يقتل السلحفاة وغيرها، هذا خلاص يغلب فيه جانب التحريم. أيوة. أما صيد البحر ما كان يعيش فيه دائما وغالبا، وطعامه ما يقذفه ميتا. هذا تفريق جيد، وهو تفريق العباس، يعني الفرق بين صيد البحر وطعام البحر، شو الفرق بينهم؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما صاده الإنسان بذل فيه جهده، وطعامه ما قذفه البحر من غير جهد ميتا، وطعامه ما يقذفه ميتا متاعا تمتيعا لكم تأكلونه وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه، وحرم عليكم صيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة. يعني لو صاده حلال فالمحرم أكله، لكن بشرط واحد، لا يصيده لأجله، فإن صاده لأجله فلا يصيده. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، جعل الله الكعبة البيت الحرام المحرم قياما للناس يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له، وجبي ثمرات كل شيء إليه، وفي قراءة قيما بلا ألف مصدر قام غير معل، والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم. الاختلاف فيها كثير، مثل ما ذكرنا قيل أنه يقوم بها أمر دينهم، وبعضهم قال قيام للناس، قال يعني ما دام قائما فأمر الناس قائم، كأنها إشارة إلى علامات الساعة، أنه إذا يعني يوم القيامة يهدم، أو قبل القيامة يهدم البيت ولا يبقى، فهدمه دليل على انتهاء الناس وقرب قيام الساعة. نعم. والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، والهدية والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض لهم، ذلك الجعل المذكور لتعلم. الهدي معروف، القلائد كانوا يضعون على الهدي قلائد لتعرف أنه هذا هدي من الحرم، يسمونها المقلدة أو القلائد، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضر عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن، اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه وأن الله غفور لأوليائه رحيم بهم، ما على الرسول إلا البلاغ الإبلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون تظهرون من العمل وما تكتمون تخفون منه فيجازيكم به، قل لا يستوي الخبيث الحرام والطيب الحلال ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في تركه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى تظهر لكم تسؤكم لما فيه من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدى لكم، المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها، قد عفى الله عنها عن مسألتكم فلا تعودوا والله غفور حليم. طبعا كان بعضهم يعني يلحف على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، وجاء في البخاري أن كان بعضهم قد لا يكون استهزاء بس لكثرة يعني أسئلتهم يسألون عن أشياء ما كان لها ينبغي، مثلا يعني كان بعضهم يسأل في البخاري يا رسول الله من أبي ومن أبي، وكان رجل يتهم في أبي، فأخبره أبوك فلان وكان رجل يقول يا رسول الله إلى ناقتي الضالة والد، فكانوا يلحفون عليه في المسألة، فنهاهم الله تعالى عن السؤال حتى لا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حتى لا يسأل عن شيء مثل هذا يسأل عن أبيه، ممكن يكون أبوه هو مثلا ليس المنتسب إليه، فيفتضح. لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، خلك كلام مستتر بستر الله خير لك من غيره. وجاء أيضا حديث في رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحج أيها الناس حجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ ما ما ما ما أحد أمره بذلك ولا كان لهذا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ذروني ما ترك، خلاص ما دام أنا سكت دعوا الأمر في ساعة لا تضيق على أنفسك. نعم. قد سألها أي الأشياء قوم من قبلكم أنبياءهم فأثيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا صاروا بها كافرين بتركهم العمل بها. ما جعل شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنح درها يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم الناس يمنح تمنعوا بالعين عندك بالعين يحبس عليه. ما يحبس وهي يمنح ويمنع نفس الشيء يعني هو مشهور يمنح هي نفسها يمنع ويمنع المعنى المعنى واحد المعنى واحد الحق من نحن يمنع درها إلا الطاغية يعني السلام هنا للتعليم وليست للملكية، يمنح سل الملكية يمنح درها ملكا للطاغية، قلت يمنع سل التعليم يمنع درها لماذا؟ لأجل الطاغية الطاغية طبعا أصلاً. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر ولا تبكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت أحد إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليه فلا يحمل عليه شيء وسموه الحامي. قد حمى ظهره. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه، وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم. جاء الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب، هذه السوائب كان هو ابتدعها. وعمرو بن لحي تعرفون لما كانت في زمن إسماعيل عليه السلام بعد وفاته كانت جرهم هي التي تحت مكة، ثم جاءت خزاعة وحكمت مكة، ثم جاءت قريش وأخرجت خزاعة وأخذت مكة. في زمن خزاعة كان هذا عمرو بن لحي الخزاعي عمل أمرين خطيرين، الأمر الأول الشرك، راح إلى بلاد الشام وأحضر هذه الأصنام ووزعها على القبائل فأظهر الشرك بعد أن كانت الأمة على التوحيد، ولم يكتفي بهذا فسيب السوائب يعني بدأ يبتدع بدع أخرى منها هذه القضية. لذلك من خبث هذا الرجل وسوء ما فعله وتغييره لدين الجزيرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم النار يجر قصبه يعني أمعاءه يجر قصبه في النار يطول في دورك. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم قالوا حسبنا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال تعالى أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، والاستفهام للإنكار.

هذه الآية يقول الإمام القرطبي رحمه الله وهي من أشكل آيات القرآن، يعني أكثرها إشكالا في الفهم، وهي فعلا كذلك، يعني الذي يعني يحتاج الإنسان يقرأ تفسيرها وسير نزولها كما سيأتي إن شاء الله. يعني ملخص الأمر، رجل مسافر ومات في سفره، وكان معه في سفره غير مسلم، طبعا لو كان مسلما ما عندنا مشكلة، خلاص مسلم، مسلمان يشهدان على رجل بأنه أوصى مثلا بشيء أو لم يوصي أو أنه لم يكن معه مال أو كان معه مال لكن كان دينا أمر بقضاء دينه. المهم إذا كان مسلمين ما عندنا مشكلة، إذا كان غير مسلمين، إذا كان غير مسلمين فهذه حالة استثنائية لجواز قبول شهادة غير المسلم على المسلم، وللأصل أنه لا يقبل شهادة مسلم على المسلم. فيأتيان الشهود الاثنين هؤلاء، طبعا لازم الاثنين على الأقل، فيشهدان بأن الميت ما ترك شيئا أو ترك شيئا وأمرهما بتوجيهه إلى مكان معين، أو الميت أوصى به لهما. المهم يأتون بعد صلاة العصر ويشهدان بذلك ويقسمان بالله سبحانه وتعالى أننا لا نشتري بهذا ثمنا ولا نريد بهذا ثمنا. طيب انتهى القسم الأول الآن من الشهادة. أولياء الميت اكتشفوا بعد ذلك كذب هذين الشاهدين، فماذا يفعلان؟ يفعل نفس الشيء، يقسمان بالله بعد ذلك على أن هؤلاء أنهم ما صدقوا وأنهم كذبوا وأن عندهم بينة في هذا، فتعاد القضية من جديد بهذا النقض الذي فعله أولياء الميت وأقرب الناس. هذا ملخص الآن معنى الآية. وأنا أذكر لما كنت يعني وصلت حفظ المائدة هذه تعبت، حاول أحفظها ما استطعت بسبب أني مو فاهم، قرأت بالتفسير ما فهمت، قرأت بالتفسير ثاني ما فهمت، كنت قرأت حوالي 10 تفاسير يعني بالكاد استطعت أني أحفظها. خلاص هذا كله سيدة، طبعا كافر يجوز دخول المسجد، هو فقط منهي عن الحرم، حرم المكي، لأنه يجوز أصلا دخول الكفار المسجد. احنا مدام الأصل يجوز خلاص ما عندنا مشكلة دخل الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ثمامه بمثال في المسجد، في المسجد المدينة يعني، وإنما النهي عن المسجد الحرام فقط، إنما المشركون رجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين، ما سوى ذلك فجائز دخول غير مسلم، جائز. يعني قصدك لماذا المسجد يعني تكون الشهادة داخل المسجد؟ هو هذا يبدو أن القضية يعني تعظيم الأمر عليهما، يعني كان أنه داخل بيت من بيوت الله، حتى الصلاة تحديدها بعد الصلاة يقسمان بعد الصلاة لبيان عظيم الأمر، أنهما يعني بعد عبادة وفي مكان عبادة فشهادتكما خطيرة، هذا المقصود يعني. والعصر أيضا يعني قصدك هذا سبب اختيار صلاة الجنازة بعد العصر؟ العصر صح، أنا تعرف أنا ما أعرف صلاة الجنازة، بس لكن على كل حال مشهور هو العصر. وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقع التي نزلت لها، وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء، عدي بن بداء أي وهما نصرانيان، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته ففقدوا جاما من فضة مخوصا أو مخوصا بالذهب، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية. وضحت الآية الآن، عدي والتميم كان مع السهمي، ولما مات السهمي في الطريق أتوا بكل تركته إلا جاما من فضة مخوصا بذهب، يعني الزام يبدو أنه يعني حجم كذا صغير، يعني ما أدري صراحة معنا بالضبط، لكن فهمت أنه شيء يحمل يعني خفيف المحمل، لأن يسهل فقده ويسهل أخذه يعني. فسألوا عنه قال ما وجدنا، هذا فقط الذي التركة. بعد ذلك وجدوا الجام في مكة، وسألوا الذي عنده من أين أتت به، قال من عدي ومن تميم. نعم. ثم وجد الجام بمكة، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. فنزلت الآية الثانية، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أقرب إلى أن يأتوا أي شهادة أو الأوصياء بالشهادة على وليها، أي شهود أو الأوصياء بالشهادة على وجهها الذي تحملوها عليهم من غير تحريف ولا خيانة. ذلك أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أن يأتوا بالشهادة على ما يريده الله تعالى، الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذب. واتقوا الله بترك الخيانة والكذب، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير. اذكر يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة، فيقول لهم توبيخا لقومهم ماذا أي الذي أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد، قالوا لا علم لنا بذلك، لا علم لنا بذلك، إنك أنت علام الغيوب، ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة وفزعهم، ثم يشهدون على أممهم لما يسكنون. يعني الآن الجواب هو إشكال قد يأتي، يعني كيف الأنبياء يقولون لا علم لنا، هم يعلمون ماذا أجيب، الله تعالى يسأل الأنبياء ماذا أجبتم قومكم، ماذا أجابكم، قالوا لا علم لنا، فهذا موضع إشكال، لماذا قالت الأنبياء لا علم لنا مع أنهم يعلمون ماذا أجابتهم أقوامهم. فالجواب الأول على هذا الإشكال أنه إنما قالوا ذلك من هول يوم القيامة، شدة هول يوم القيامة نسوا أو خافوا، وهذا طبيعي، الإنسان إذا كان يعني في موقف خوف وكذا ينسى ما كان حاضرا في ذهنه. القول الثاني يذكر بعض التفاصيل أنهم قالوه أدبا مع الله سبحانه وتعالى، يعني لأنهم يعلمون أن الله تعالى عالم كما يقول، فهم يقول لا علم لنا يا ربي، كعلمك يعني علمك أعظم وأجل، فهو سبحانه يعلم ما فعلناه وما لم نفعل، فهو من باب الأدب يعني. نعم. أو المقصود بعد موتهم قالوا ما نعلم إحنا متنا، يسألهم لا ما أتوقع أن ماذا أجبتم، يعني هو حديث عن ما كان قبل موتهم، ماذا أجبتم. أيوة. يعني في الإشكال، يعني ما هذا قلت لك، يعني الإشكالية الآن لماذا هم يقولون لا علم لنا مع أنهم يعرفون أنهم أجيبوا أو لم يجابوا، يعني مثلا موسى عيسى عليه السلام يعرفون ماذا قالت أنبياءهم لهم، يعني أمهم لهم، يعني فليش قالوا لا علم لنا؟ هذا هو الظاهر، أنه إما أدبا أو خوفا. أذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اشكرها بشكرها. بشكرها إذ أيدتك قويتك بروح القدس جبريل تكلم الناس حال من الكاف في أيدتك في المهدي أي طفلا، وكهلا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة كصورة الطير، والكافي اسم بمعنى مثل مفعول بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإرادتي، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين هم بقتلك، إذ جئتهم بالبينات المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين، وفي قراءة ساحر أي عيسى. وإذ أوحيت إلى الحواريين، أمرتهم على لساني أن أي بأن آمنوا بي وبرسولي عيسى، قالوا آمنا بهما واشهد بأننا مسلمون. أذكر إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع أن يفعل ربك، وفي قراءة بالفوقانية، ونصب ما بعده أن تقدر أن تسأله، أن تقدر أن تسأله. يعني قراءة هل يستطيع ربك، قراءة ثانية هل تستطيع ربك، ربك هل تستطيع ربك، فيكون تقديرها هل تقدر أن تسأل ربك. طيب أيهما سألوه، هذا أم هذا؟ يعني هل قالوا له هل يستطيع ربك، ولا قالوا هل تستطيع ربك؟ يعني سألوه سؤالين. إيه هم جماعة نصب نصب. أحسن. يعني هو بعضهم كان أوقح وأجرأ على الله سبحانه وتعالى فقال هل يستطيع ربك، وبعضهم كان يعني أحسن قليلا قال هل تستطيع أنت يا عيسى أن تسأل ربك. هو بيان لحال الناس، يعني بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا. نعم. وهذه الخلاصة الحواريين. ممكن تكون حواريهم النساء صح؟ هذا صحيح، هذا أفضلهم. هاي الغيرهم شو يسوون؟ أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد سؤال اقتراح الآيات، هذا لمن سأل عيسى، لمن قال لعيسى هل تستطيع أن تسأل ربك. أما اتقوا الله لمن قال هل يستطيع ربك، اتقوا الله في إيش؟ في أن تشكوا في قدرة الله، هذا أوضح. نعم. قالوا نريد سؤالها من أجل أن نأكل منها وتطمئن تسكن قلوبنا بزيادة اليقين ونعلم نزداد علما. أن مخصصة أي أنك قد صدقتنا في ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا أي يوم نزولها عيدا نعظمه ونشرفه لأولنا بدل من لنا بإعادة الجار وآخرنا. موجود عيد هذا عيد الله عندهم عيد يعني لهذه المائدة لا زال قائم. نعم. وآخرنا ممن يأتي بعدنا وآية منك على قدرتك ونبوتي وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله مستجيبا له إني منزلها بالتخفيف والتشديد عليكم فمن يكفر بعد أي بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنزلت الملائكة بها من السماء عليها. طبعا في اختلاف بين المفسرين هل نزلت ولا ما نزلت. قيل انها ما نزلت، هذا بعض يذهب بعض المفسرين، لان الله تعالى قال عذبنه وما حق ما تم العذاب، فدل انها ما نزلت اصلا او انهم خافوا لما سمعوا التهديد هذا. القول الثاني انها نزلت وذهب لها المؤلف. ايوه فنزلت الملائكة. فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات فأكلوا منها حتى شبعوا. قاله ابن عباس وفي حديث سبعة أحوات جمع حوت يعني سمك. وفي حديث أنزلت المائدة من السماء أنزلت السماء المائدة من السماء خبزا أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير. حديث ضعيف. ضعيف. وأذكر إذ قال أي يقول الله لعيسى في يوم القيامة توبيخا لقومه يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى وقد أرعد سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك من الشريك وغيره، ما يكون ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، خبر ليس ولي للتبيين، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ما تخفيه من معلوماتك، إنك أنت علام الغيوب. طبعا أيضا هذا فيها تأويل، يعني أرادوا صفة النفس، هل يجوز أن نقول ما هي نفس ولا لا؟ طبعا هل النفس هي صفة للذات أم هي الذات؟ هذه قولان مشهوران في السلف، يعني بعضهم قال نفسك ذاتك، بعضهم قال نفسك هي صفة للذات. وعلى هذا شيخ الإسلام يرى أنها نفسك هنا بمعنى ذاتك. نعم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا رقيبا أمنعهم مما يقولون، ما دمت فيهم فلما توفيتني قبضتني بالرفع إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد من قولي لهم وقولهم بعدي وقولهم بعدي وغير ذلك، شهيد مطلع عالم به، إن تعذبهم أي من أقام على الكفر منهم فإنهم عبادك وأنت مالكهم تتصرف فيهم كما كيف شئت لا اعتراض عليك، وإن تغفر لهم أي لمن آمن منهم فإنك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم في صنعه. أنت الغالب الغالب غير ولد. أيوة. قال الله هذا أي يوم القيامة، يوم ينفع الصادقين في الدنيا كعيسى صدقهم، لأنه يوم الجزاء، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه، ذلك الفوز العظيم. ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب. لله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها، وما فيهن أتى بما تغريبا لغير العاقل، وهو على كل شيء قدير، ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب، وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. ما فهمنا شيخ الآن الآية، وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. لا، وخص العقل عندك العقل بالضمة، وخص العقل ذاته، وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. ايه العقل يخرج تخصيص بالعقل، فهو يقول إيه؟ الله تعالى قال وهو على كل شيء قدير، ذات الله، فهو يقول المؤلف أن عقلا نخصص من عموم كل شيء لا حول ولا قوة نفسه، الله تعالى نفسه هو غير قادر على نفسه، ما يحتاج، واضح إيه؟ فهو يعني ما داعي يعني كأنه يجيب مثلا لو قال قائل الله تعالى على كل شيء قدير، هل هو قادر على نفسه؟ شو فيها؟ فأصل خطأ يعني هذا الإطلاق، حتى تحت هنا علق تعريف جميل، قالوا مثل هذا الإطلاق الأول المساك عنه ولم يقل به أحد من السلف، بس انتهى. سورة الأنعام مكية إلا الآيات 20 و23 و91 و90 و114 و151 و152 و153 و153 و153 فمدنية، كل هذا عندك سجل؟ وآياتها 105 أو 66 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سورة الأنعام سورة مكية، وهي من أكثر السور حديثا عن موضوع عادات الجاهلية والتسفيه، وذكر الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله كثير من من أعمالهم وأكلهم وتحريمهم، الأشياء التي ما أنزل الله تعالى بها من السلطان. حتى جاء عن بعض السلف قال من أراد أن يعرف عادات الجاهلية فليقرأ الأنعام، سورة الأنعام كثير ما ذكر في الله تعالى. فهي سورة تحقيق التوحيد وبيان يعني بيان سفاهة الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وهو الوصف الجميل بالجميل ثابت لله، وهو الوصف الجميل ثابت لله. ما في بالجميل؟ لا، الحمد وهو الوصف بالجميل ثابت. ثابت لله، ثابت لله. أحسن. الحمد وهو الوصف بالجميل ثابت لله، وهو المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما، احتمالات أفيدها الثالث. قاله الشيخ في سورة الكهف: الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين، وجعل خلق الظلمات والنور أي كل ظلمة ونور، وجمعها دونه لكثرة أسبابها، وهذا من دلائل وحدانيته. جميل. يعني إيش قال؟ الظلمات بالجمع والنور بالإفراد، يعني الظلمات كثيرة، أما النور فهو واحد وطريقه واحد. ثم الذين كفروا مع قيام هذا الدليل لربهم يعدلون، يسوون به غيره في العبادة: هو الذي خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم منه، ثم قضى أجلا لكم تموتون عند انتهائه، وأجل مسمى مضروب عنده لبعثكم، ثم أنتم أيها الكفار تمترون، تشقون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم، ومن قدر على ابتداء فهو على الإعادة أقدر، وهو الله مستحق للعبادة. في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ما تسرون وما تجهرون به بينكم. هذا التقدير لنفي يعني ما يسمى بالحلول والاتحاد. يعني الآية الآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا الله تعالى ذاته في السماوات وفي الأرض، وإذا قلنا هذا فقد نفينا العلو. فهو حتى لا يرد هذا الإيراد قال: وهو الله المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، يعني الناس تعبده سواء كان في السماوات أو الأرض. وهذا وجه جيد أو أحد الأوجه في تخريج الآية. التخريج الثاني تقف تقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيصبح هو الله في السماوات يعني ذاته سبحانه وتعالى فوق السماوات، وفي الأرض يعلم سر الناس لا يخفى منه شيء. نعم. ويعلم ما تكسبون. إيش؟ أيوة. هذه ما فيها إشكال، لأن الله في السماوات إله يعني مألوه معبود يعني. لكن هنا الإشكال أنها أضيف إلى هو سبحانه وتعالى في السماوات، فهل هو ذاته في السماوات ولا هو مستحق للعبادة في السماوات؟ فهذه محتملة، لكن ذيك لا، يمكن أصرح بأن إله يعني مألوه معبود يعني. ويعلم ما تكسبون تعملون من خير وشر، وما تأتيهم أي أهل مكة من زائدة آية من آيات ربهم من القرآن إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء عواقب ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا في أسفارهم إلى الشام وغيرها كم خبرية بمعنى كثيرا: أهلكنا من قبلهم من قرن أمة من الأمم الماضية. شمعنا الشام يا شيخ؟ بيروح اليمن؟ ما كان يروح اليمن؟ من أمة من الأمم الماضية. مكناهم أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة، ما لم نمكن نعطي لكم فيه التفات عن الغيبة، وأرسلنا السماء المطرة عليهم مدرارا متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم تحت مساكنهم، فأهلكناهم بذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ولو نزلنا عليك كتابا مكتوبا في قرطاس رق كما اقترحوه فلمسوه بأيديهم أبلغ من عاينوه لأنه أمثل الشك، لقال الذين كفروا إن ما هذا إلا سحر مبين تعنتا وعنادا. وقالوا لولا هلا أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يصدقه، ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوه فلم يؤمنوا لقضي الأمر بهلاكهم، ثم لا ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله في من قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذ لم يؤمنوا. صحيح، هذه سنة الله تعالى في أرضه، إذا اقترح قوم معجزة فنزلت المعجزة على اقتراحهم واشتراطهم وصفته التي هم اشتراطها ولم يؤمنوا مباشرة معجب العذاب يعاجبهم العذاب مباشرة. ولو جعلناه أي المنزل إليهم ملكا لجعلناه أي الملك رجلا على صورته ليتمكنوا من رؤيته، إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك. ولو أنزلناه وجعلناه رجلا ولو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا شبهنا عليهم ما يلبسون على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فحاق نزل، حاق نزل شيخ ولا أحيط حيطة مشروع بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب. فكذا يحيق بمن استهزئ بك، بمن استهزأ بك، فكذا يحيق بمن استهزأ بك. قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الرسل من هلاكهم بالعذاب ليعتبروا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، إن لم يقولوه لا جواب غيرهم، إن لم يقولوه لا جواب غيرهم. كتب قضى على نفسه الرحمة فضلا منه، وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ليجازيكم بأعمالكم، لا ريب شك فيه. الذين خسروا أنفسهم بتعريضها للعذاب مبتدأ خبره، فهم لا يؤمنون. وله تعالى ما سكن حل في الليل والنهار، أي كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه، وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. قل لهم أغير الله أتخذ وليا أعبده فاطر السماوات والأرض مبدعهما، وهو يطعم يرزق ولا يطعم لا يرزق. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة. وقيل لي لا تكونن من المشركين به سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي بعبادة غيره عذاب يوم عظيم، هو يوم القيامة. من يصرف بالبناء للمفعول أي العذاب، وللفاعل أي الله، والعائد محذوف عنه يوم من يصرف ومن يصرف. من يصرف عنه العذاب، من يصرف الله عنه العذاب، فهو لها وجهان يعني في المعنى. فقد رحمه عنه يومئذ فقد رحمه تعالى، أي أراد له الخير. التأويل وذلك الفوز المبين. طبعا الشاعر يثبتون الإرادة، فغالبا ما يؤولون ما ينفونه بالإرادة، فقال أراد الخير لأن الإرادة مثبتة عنه. وذلك الفوز المبين، النجاة الظاهرة. وإن يمسسك الله بضر بلاء كمرض وفقر فلا كاشف رافع له إلا هو، وإن يمسسك بخير كصحة وغنى فهو على كل شيء قدير، ومنه مسك به ولا يقدر على ربه عنك غيره. وهو القاهر القادر الذي لا يعجزه شيء مستعليا فوق عباده، وهو الحكيم في خلقه الخبير ببواطنهم كظواهرهم. ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك. قل لهم أي شيء أكبر شهادة، تمييز محول عن المبتدأ. قل الله، إن لم يقولوه لا جواب غيره، إن لم يقولوه لا جواب غيره. هشك شيخ، نعم. هو شهيد بيني وبينكم على صدقي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم. أخوفكم يا أهل مكة، يا أهل مكة به ومن بلغ، عطف على ضمير أنذركم، أي بلغه القرآن من الإنس والجن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، استفهام إنكار. قل للتوضيح يعني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني قل يا محمد الله، أجب هذا الجواب. وليس المقصود أن هذا جواب غيره، يعني هذا الكلام هو جواب غير النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني قل أي شيء أكبر شهادة، هذا السؤال، قل الله، من اللي قال الله؟ هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا الجواب جواب غيره، لكن أنت يا محمد قل الله حتى يعني إن لم يقلهم فأنت ابتدئ به هذا الجواب. فهو أصلا الجواب ليس انتظارا السؤال، ليس انتظارا الجواب منهم، لأن هو هذا جواب يعني واضح ومعروف، مجرد هو فقط إحراج لهم. فهذا معنى كلامه إن لم يقلوه لا جواب غيره، لأن المؤلف الله رحمه كان شديد الاختصار. أي بالضبط، بالضبط هو كان أيه. فأنا بس أوضح كلمة إن لم يقولوه لا جواب غيره. نعم. قل الله إن الله يقيم بها. نعم. قل الله أنه يجيب على هذا السؤال. إذا هو يسألهم أي شيء أكبر شهادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد. ثم هو يجيب الله هو أكبر شهادة. الدكتور لفت لشيء ثاني يقول لا جواب غيره، يعني هذا أوضح جواب، ما في جواب ثاني. لا جواب غيره. إن لم يرد بهذه الإجابة أقول لا جواب غيره، يعني لا جواب غيره، يعني ما في غير الجواب، هذا أقوى جواب. لا جواب غيره، في إجابة أخرى. لا جواب هذه الإجابة، لا جواب غيره. لكن شوف اللي قبلها نفس ال وين كررها قبل شوي في قوله سبحانه وتعالى وله اي ايه كم بعد 12 قل لمن ما في السماوات والارض قل لله ان لم يقولوه لا جواب غيره. نفس الشيء يعني، بس فمحتمل يعني قضيه ان قل هذا الجواب لا جوابا غيره صعب، يعني ما صعب. وايضا حتى يعني اعرابا ان لم يقولوه لا المفروض يقول لا جوابا غيره كذا، يعني لا تقل جوابا غيره، لكن هو لا يسمع. وهو شهيد بيني وبينكم على صدقي، واوحي الي هذا القران لانذركم اخوفكم يا اهل مكه. لا انذرتها طيب ومن بلغ به، ومن بلغ عطف على أنذركم على ضمير أنذركم، أي بلغه القرآن من الإنس والجن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ استفهام إنكار. قل لهم لا أشهد بذلك، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون معه من الأصنام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا بنعته، في كتبهم في كتابهم، كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم منهم فهم لا يؤمنون به. ومن أي لا أحد أظلم من ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له أو كذب بآياته القرآن، إنه أي الشأن لا يفلح الظالمون بذلك. وأذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا توبيخا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله، ثم لم تكن بالتاء والياء فتنتهم بالنصب والرفع أي معذرتهم إلا أن قالوا أي قولهم والله ربنا بالجر نعت والنصب نداء ما كنا مشركين. قال تعالى انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم. يعني فيها قراءة والله ربنا، والله ربنا، فربنا بالجر خلص إلى نعت لفظ الجلالة والله ربنا، وبالنصب على النداء والله يا ربنا ما كنا نشرك. نعم. انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم وضل غاب عنهم ما كانوا يفترونه به يفترونه به على الله من الشركاء، ومنهم من يستمع إليك إذا قرأته، وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية لأن لا يفقهوه يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا صمما فلا يسمعونه سماع قبول، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن ما هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين، كالأضاحيك والأعاجيب، جمع الصورة جمع أسطورة بالضم. وهم ينهون الناس عنه عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون يتباعدون عنه فلا يؤمنون به. وقيل نزلت في أبي طالب كان ينهى عن كالأضاحيك، يعني هو يبين أن هذا جمع وليس مفرد، أساطير مثل أضاحيك جمع أسطورة، يعني واضح إن شاء الله، بس مقصوده أن أفعولة جمعها أفاعيل، مثل أضحوكة جمعها أضاحيك، أعجوبة جمعها أعاجب. وقيل نزلت في أبي طالب كان ينهى عن أذاه ولا يؤمن به، وإن ما يهلكون بالنأي عنه إلا أنفسهم لأن ضرره عليهم، وما يشعرون بذلك. ولو ترى يا محمد إذ وقفوا عجبوا على النار فقالوا يا للتنبيه ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طيب الآن بالرفع الفعلين استئنافا ونصبهما على جواب التمني، والرفع الأول ورفع الأول ونصب الثاني وجواب لو لرأيت أمرا عظيما. جزاك الله. وهم ينهون عنه وينأون عنه، المعنى الأول ذكره ينهون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه يعني يبعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ينهون الناس أن يقتربوا وهم نفسهم لا يقتربوا. القول الثاني قال نزلت يا أبي طالب ينهون عنه، يعني ينهى الناس عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو نفسه ينأى عنه لا يؤمن به، فهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينهى الناس عنه لكنه لم يؤمن به، وهذا معنى آخر يعني لطيف. نعم نعم، يعني طبعا احنا عندنا آية إذا كانت تحتمل معنيين فنأخذ بالجميع حتى نوسع مفهوم الآية إذا ما في بينهم تناقض، يعني معناهم جميل صحيح. الآية طبعا هم ينهون عنه محتمل، لأن الآية اللي قبلها أي ممكن يبتعدون عن القرآن صحيح، ممكن هذا أيضا ممكن. نعم. قال تعالى بل للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني بدا ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل يختمون بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك ولو ردوا إلى الدنيا فرضا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان. وهذه من أدلة يعني أسباب الخلود في النار، يعني لماذا الله تعالى يخلدهم في النار؟ لأنهم لو ردوا لعادوا. وقالوا أي منكروا البعث إن ما هي إلا حياة إلا الحياة أي حياة وما هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا عرضوا. ينكرون البعث دائما، هذه قضية من أكبر القضايا. إحنا عندنا في القرآن فيها قضايا كبرى وهي لا زالت قائمة الآن، إنكار في أهل مكة، إنكار التوحيد، وإنكار البعث، وإنكار النبوة. فالقرآن جاء في هذه القضايا الثلاث بالذات، في إثبات التوحيد وإثبات البعث وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بجميع أنواع الأدلة، أدلة شرعية عقلية حسية، وهي تستحق أن تفرد. وذكر كلامه كثيرا، يعني مثلا هنا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، بهذا الصراحة وهذا ما في بعث، بل أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فكانوا يقسمون بالله يعني أشد الأيمان. وكانت العرب تقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في شيء اسمها بعث يوم القيامة. فكانت هذه القضية من معارك الكبرى التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ناس تنكر الله تعالى ونحتاج إلى التوحيد، ناس تنكر يوم القيامة ونحتاج إلى إثباته، وناس تنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا زالت هذه القضايا هي الكبرى إلى يومنا. نعم. وقالوا أي منكروا البعث إن ما هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا عرضوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما قال لهم على لسان الملائكة توبيخا أليس هذا البعث والحساب؟ بالحق قالوا بلى، قالوا بلى وربنا إنه لحق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون به في الدنيا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث حتى غاية للتكذيب إذا جاءتهم الساعة القيامة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا، هي شدة التألم ونداؤها مجاز، أي هذا أوانك فاحضري. يعني هو الحسرة أصلا أمر معنوي عاقل، فلا ينادى أصلا، لا ينادى فاحضري. يعني مثلا أقول مثلا يا قلم مثلا، فهو قطعا ليس مقصودا بالنداء على سبيل سياق. فيا حسرتنا نداء الحسرة مجاز ونداؤها مجاز، يعني ليس حقيقة. طيب ما المقصود بها؟ يعني أقبلي وأحضري، هذا أوانك من كثرة الآلام. نعم. على ما فرطنا قصرنا فيها أي الدنيا، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم بأن تأتيهم عند البعث في أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا فتركبهم. ألا ساء بئس ما يزرون يحملونه حملهم ذلك. وما الحياة الدنيا أي الاشتغال بها إلا لهو ولعب إلا عفوا استغفر الله العظيم هذيك بالأعراف الأعراف بالعكس. وما الحياة وما الحياة الدنيا أي الاشتغال بها موضع القرآن الأعراف وما الحياة الدنيا أي الاشتغال بها إلا لعب ولهو. وأما الطاعة وما يعين عليها فمن أمور الآخرة. ولا الدار الآخرة، وفي قراءة ولا دار الآخرة أي الجنة خير للذين يتقون الشركة أفلا يعقلون بالياء والتاء ذلك فيؤمن قد للتحقيق. نعلم أنه أي الشأن لا يحزنك الذي يقولون لك من التكذيب، فإنهم لا يكذبونك في السر لعلمهم أنك صادق، وفي قراءة بالتخفيف أي لا ينسبونك إلى الكذب. ولكن الظالمين وضعه موضع المضمر بآيات الله القرآن يجحدون يكذبون. ولقد كذبت رسل من قبلك. هذه من جوانب البلاغية وضع الظاهر موضع المضمر. الأصل أن مثلا لما يقول فإنهم لا يكذبونك المفترض يقول مثلا ولكنهم بآية الله يجحدون. ليش قال ولكن الظالمين؟ هذا يسمونه وضع الظاهر موضع المضمر. وهذا وضع الظاهر موضع المضمر له فوائد كثيرة جدا، منها من التعليل ومنها التخصيص، منها بيان الأهمية، يذكرون في البلاغة يعني يفصل فيه تفصيل كثير جدا. نعم الشيخ، عندكم أنتم بالنسخة لما أفلا يعقلون بالياء والتاء، يعقلون المكتوبة ولا تعقلون بالتفسير؟ بالياء. أنا عندي بالتاء. لا عندي بالياء، مع أنه هي بالقراءة المشهورة قراءتنا، يعني إحنا المصحف الأصلي. أيوه. تعقلون بالمصحف إنه هو أجاب القراءة الثانية في التفسير. أيوه. مستغرب أنا. ظهر ان الامام السيوطي كان معتمد القراءة الثانية اكثر. اي نعم، هو اسمه اهل مصر. اي كان فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا باهلاك قومهم. فاصبر حتى ياتيك النصر باهلاك قومك. ولا مبدل لكلمات الله مواعيدهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يسكن به قلبك. وإن كان كبر عظم عليك إعراضهم عن الإسلام لحرصك عليهم. فإن استطعت أن تبتغي نفقا سربا في الأرض أو سلما مصعدا في السماء فتأتيهم بآية مما اقترحوا فافعل. المعنى أنك لا تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم الله. ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى، ولكن لم يشأ ذلك فلم يؤمنوا. فلا تكونن من الجاهلين بذلك. إنما يستجيب دعاءك إلى الإيمان الذين يسمعون سماع تفهم واعتبار. والموتى أي الكفار شبههم بهم في عدم السماع يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون يردون في يجازيهم بأعمالهم. وقالوا أي كفار مكة لولا هلا نزل عليه آية من ربه كالناقة والعصا والمائدة. قل لهم إن الله قادر على أن ينزل بالتشديد والتخفيف آية مما اقترحوا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن نزولها بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها. وما من زائدة دابة تمشي في الأرض ولا طائر يطير في الهواء بجناحيه إلا أمم أمثالكم في تدبير خلقها ورزقها وأحوالها. ما فرطنا تركنا في الكتاب اللوح المحفوظ من زائدة شيء فلم نكتبه ثم إلى ربهم يحشرون فيقضي بينهم ويقتص للجماء من القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا. والذين كذبوا بآياتنا القرآن صم عن سماعها سماع قبول وبكم عن النطق بالحق في الظلمات الكفر من يشاء الله إضلاله يضلله ومن يشاء هدايته يجعله على صراط طريق مستقيم دين الإسلام. قل يا محمد يا أهل مكة أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة الصيام المستمل عليه بغتة أغير الله تدعون لا إن سمعت جواب أغير الله تدعون لا الله يفتح عليك إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم فادعوها بل إياه شيخ وقال أو أتتكم الساعة القيامة المشتملة عليه بغتة وهي الساعة هي نفس القيامة وقال القيامة المشتملة عليه مشتملة على يعني عذاب الله على عذاب الله على العذاب يعني مش القيامة بل إياه أي لا غيره تدعون في الشدائد فيكشف ما تدعون إليه أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شاء كشفه وتنسون تتركون ما تشركون معه من الأصنام فلا تدعونه. ولقد أرسلنا إلى أمم من زائدة قبلك رسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء شدة الفقر والضراء المرض لعلهم يتضرعون يتذللون فيؤمنون. فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي لهم. دائما لولا ينبه على نوع لأن لولا لها معنيان تأتي معنى التحضير مثل هذه فهلا وتأتي الشرطية لولا زيد لجاء محمد فهو بس ينبه أن هذه التي مع التحضير ليست الشرطية يعني هذا قصده دائما واللي واضحة في السياق يعني. ولكن قست قلوبهم فلم تلن للإيمان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا. نسوا لها معنى يعني تأتي معنى تركها وتأتي معنى الذهول عن الشيء والنسيان فهو ينبه على أي نوعي نسي معناه مثل قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم هنا معنى تركهم قال الله تعالى لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا وخوفوا به من البأساء والضراء فلم يتعبوا فتحنا بالتخفيف والتشديد عليهم أبواب كل شيء من النعم استدراجا لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر زيد لأن في فرح مأمور به الشرع فبذلك فليفرحوا وخير من أجل فالمنهي عنهم فرح البطر حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم بأن استؤفروا ونعوذ بالله. والحمد لله رب العالمين على نصر الرسل وإهلاك الكافرين. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني إن أخذ الله سمعكم أصمكم وأبصاركم أعماكم وختم طبع على قلوبكم فلا تعرفون شيئا من إله غير الله يأتيكم به بما أخذه منكم بزعمكم انظر كيف نصرف نبين الآيات الدلالات على وحدانيتنا ثم هم يصدفون يعرضون من أول السورة تحقيق لتوحيد الربوبية سبحان الله غلبها في هذا السياق وهذا مهم جدا لأن تحقيق هذا المعنى يورث تحقيق توحيد الربوبية فالله تعالى قاعد يلزمهم الآن من إله غير الله من كلام دائما يذكرهم بهذا حتى ينتبهوا أنه هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة وغيرها ومن هنا نستفيد أن التأكيد على معنى الربوبية هذا منهج شرعي ما في إشكال بعض الأخوة يقول لا هذا منهج صوفي أو بدعي ونرتض نبدأ من الهوية نقول هذا غير صحيح التركيز على هذا وهذا كلاهما شرعي ولو أراد مثلا يدخل من توحيد الربوبية هذا جيد لا بأس به ثم هم يصرفون يعرضون عنها فلا يؤمنون قل لهم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون الكافرون أي ما يهلكه أي ما يهلك إلا هم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون يخرجون عن الطاعة قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق ولا يرزق يرزق يرزق يرزق قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق ولا إني أعلم الغيب ما غاب عني ولم يوحى إلي ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى الكافر والبصير المؤمن لا أفلا تتفكرون في ذلك فتؤمنون وأنذر خوف به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي غيرهم ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم وجملة النفي حال من ضمير يحشرون من ضمير يحشروا وهي محل الخوف والمراد بهم المؤمنون العاصون لعلهم يتقون الله بإقلاعهم عما هم فيه وعمل الصالحات بإقلاعهم عما هم فيه وعمل الصالحات. عندي وعمل الطاعة. الطاعة إيه والله صح. وعمل الطاعة الله يسعدك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيء من أعراض الدنيا وهم الفقراء وكانوا مشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوهم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طمعا في إسلامهم. ما عليك من حسابهم من زائدة شيء إن كان باطنهم غير مرضي وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم إن كان باطنهم غير مرضي مرضٍ ما فيها يعني ما فيها مرضٍ فتطردهم جواب النفي فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك وكذلك ابتلينا وكذلك فتنا ابتلينا بعضهم ببعض أي الشريف بالوضيع والغني بالفقير بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان ليقولوا أي الشرفاء والأغنياء منكرين أهؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا بالهداية أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقوا إليه سبقونا ما عندي سبقونا قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين له فيهديهم بلى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم سلام عليكم كتب قضى ربكم على نفسه الرحمة أنه أي شأن، وفي قراءة بالفتح بدل من رحمة، من عمل منكم سوءا بجهالة منه حيث ارتكبه ثم تاب رجع من بعده من بعد عمله عنه وأصلح عمله فإنه أي الله غفور له رحيم به، وفي قراءة بالفتح أي فالمغفرة له. شلون فتح يا شيخ؟ يعني فأنه غفور ثم تاب من بعده وأصلح، فأنه أي لأنه غفور رحيم. أيوة. ها؟ الهمزة الفين اللي بعدها أنه كتب ربك مع نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا به أي بالفتح، وقرأتنا احنا إنه من عمل. نعم، فيصير التعليل يعني كتب ربك مع نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا به، احنا بالفتح برضو احنا في القراءة الثانية إنه عندنا القراءة الثانية يعني. وكذلك أي بينا ما ذكر نفصل نبينه الآيات القرآن ليظهر الحق فيعمل به، ولتستبين تظهر سبيل طريق المجرمين فتجتنب، وفي قراءة بالتحتانية وفي أخرى بالفوقانية، ونصب سبيل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم في عبادتها قد ضللت إذن إن اتبعتها وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة بيان من ربي وقد كذبتم به بربي حيث أشركتم، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، إن ما الحكم في ذلك وغيره إلا لله يقص القضاء يقص عندي أي يقضي هي قص قراءتنا لكن هو كتبها أنت عندك كتبها يقص لا عندك إلا لله يقضي القضاء الحق. واضح أن مش عارف هل تأليف الكتاب على قراءة المؤلف نفسه يعني هو وضعها على قراءته قالوا في قراءة يقص أي يقول، مع أنه في البداية ما كان هكذا كان ملتزم بقراءة الآن التزم بقراءة المؤلف رجع وثاني أظنها ابن عامر يعني. طيب نقول إيش بسم الله الرحمن الرحيم، إن ما الحكم في ذلك وغيره إلا لله يقضي القضاء الحق وهو خير الفاصلين الحاكمين، قل لهم لا وفي قراءة يقص أي يقول معنى هذا سقط عندك المهمة يقص أي شنو وفي قراءة يقص أي يقول يقص أي يقول ذاك ما خلصه عندك هذا شغل عندك طيب وهو خير الفاصلين الحاكمين، قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أعجله لكم وأستريح، ولكنه عند الله والله أعلم بالظالمين متى يعاقبهم، وعنده تعالى مفاتح الغيب خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه لا يعلمها إلا هو، وهي الخمسة التي في قوله إن الله عنده علم الساعة الآية كما رواه البخاري، ويعلم ما يحدث في البر القفار والبحر القرى التي على الأنهار، وما تسقط من زائدة ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس عطف على ورقة أو عطف على ورقة إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ، والاستئناف بدل الاشتمال من الاستثناء والاستئناف الاستئناف عندك الفاء لا الاستثناء والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبلهم. أحسن نقف هنا إن شاء الله تعالى كملنا 7 يا رب.